تتبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. إن المكارم أخلاقا مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل باقيها. وأعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رقيقا في مجاريها. ومن أراد الدار الآخرة في الفردوس يعمرها، بركعتين في ظلام الليل يحييها. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا في هذه الليلة القرآنية المباركة لنستمع إلى آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة أولاد صقر، فضيلة القارئ الشيخ محمد الإمام حسين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ندعو الله العلي القدير لقارئنا بالتوفيق، وندعو الله لنا أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ومؤنسا لنا في القبر يا رب العالمين. فليتفضل مشكور. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. قلب منيب كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا ولقد خلقنا بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود أصبر واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل Oh, ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم.